لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من أحكام العدة ناسب أن يذكر لك هل المعتدة يجب على زوجها على من فارقها أن ينفق عليها أو لا؟ أولا سبق معك أن العدة تجب على المرأة التي فارقها زوجها، أليس كذلك؟ سواء أفارقها زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو وفاة، كل امرأة اجتمعت مع رجل اجتمعت معه خلات، بمعنى أنه خلى بها أو مسها، يعني دخل بها وطئها، فتجب عليها العدة، ولا تجب إلا على من لم يدخل بها قبل المسيس وقبل الخلوة كما سبق معك. فالمعتدات من حيث النفقة ينقسمن إلى ثلاثة أقسام. فقال المصنف رحمه الله: أحدها من الرجعية، والرجعية ماذا قلنا؟ زوجة، صحيح؟ من مما تفرع على ذلك قال: ومن يمكن لزوجها، ومن الرجعية، ومن يمكن زوجها أو يمكن زوجها إمساكها. فقال لك: من حكم؟ فلها النفقة والسكنة، وهذا بين. قال: ولو أسلمت امرأة الكافر، كافران فأسلمت المرأة، أو ارتد زوج المسلمة، مسلمة ومسلم، فارتد الزوج والعياذ بالله بعد الدخول، فماذا قال لك المصنف؟ فلهما، يعني هاتين المرأتين، نفقة العدة خلال فترة العدة. قال: وإن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. بين الثاني، النوع الثاني. قال: البائن في الحياة بطلاق أو فسخ، طلقها ثلاثا فبانت، أو فسخ العقد بينهما بخلع أو نحوه، قال: فلا سكنى لها بحال، لأنها لم تعد زوجة له، فكيف تسكن معه؟ قال: ولها النفقة بشرط، ما هو؟ إن كانت حاملا وإلا فلا. إذن نقول: البائن بطلاق أو فسخ ليس لها السكنى، والنفقة لا تخلو من حالتين: إما أن تكون حاملا فالنفقة للحمل، أو لا فلا نفقة لها. الثالث والأخير قال رحمه الله: التي توفي عنها زوجها، فهذه لا نفقة لها ولا سكنى، لكن إن كان له مال فهي من الورثة، لذلك لا نقول لها سكنى. السكنى على من والنفقة على من؟ مات زوجها، فلا سكنى ولا نفقة.